بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي رحمة الله للعالمين وخير خلق الله أجمعين، من جعل النجاة في اتباعه، من جعل الله عز وجل النجاة في اتباعه، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من استنى بسنته واهتدى بهديه وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، كنا في المجلس السابق نتحدث عن المقصد الأول من مقاصد السيرة النبوية الجليلة الخالدة، وهو مقصد تلاوة القرآن. وأما المقصد الثاني الذي نريد الآن إن شاء الله تعالى أن نتحدث فيه، فهو الذي جاء كما ذكرت في المجلس الذي قبل هذا، جاء مقدما في كلام الله تعالى في آيات ثلاث، وجاء مؤخرا في دعوة خليل الرحمن، ألا وهو مقصد التزكية. فخليل الرحمن حين دعا قال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. أما باقي الآيات الثلاث التي تتحدث عن التزكية فقد جاءت التزكية من الله مقدمة بعد المقصد الأول الذي هو التلاوة. وقد تساءلت في المجلس الذي قبل المجلس السالف قريبا، وقلت: ما الحكمة في أن دعوة سيدنا إبراهيم تأخرت فيها التزكية، وأن خطابات الله تبارك وتعالى قدمت فيها التزكية؟ والحكمة والله أعلم بمراده سبحانه وتعالى، إنما بحسب أفهامنا القصيرة القاصرة. الحكمة والله أعلم أن سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام على نبينا جاء هذا المقصد مؤخرا في دعائه وفاقا للواقع، وفاقا للواقع ومطابقة للخارج. كيف وفاقا للواقع ومطابقة للخارج؟ لأن التزكية هي ثمرة للتلاوة وثمرة لعلم الكتاب وثمرة لتعليم الحكمة، لأن المقاصد الثلاثة التي هي تلاوة القرآن وتعليم الكتاب وتعليم الحكمة إنما جيء بها لهذه الثمرة الجليلة التي هي التزكية. فما تلي القرآن إلا من أجل أن تتحقق التزكية، وما علم الكتاب إلا من أجل أن تتحقق التزكية، وما علمت الحكمة إلا من أجل أن تتحقق التزكية. لذلك تلاوة بلا تزكية لا قيمة لها، تلاوة بلا تزكية لا قيمة لها، بل قد يكون الإنسان تاليا للقرآن والقرآن يلعنه، كما جاء في الأثر: رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. لماذا؟ لأنه لم يحقق الثمرة التي من أجلها كانت التلاوة. وماذا تنفع علوم القرآن إذا لم تصحبها تزكية؟ لو جمع الإنسان علوم القرآن كلها وصار يتحدث بها للناس كأنه بحر متدفق ولكنه خال من أثر التزكية، خال من أثر التزكية ومن أثر نور القرآن. ماذا ينفع هذا العلم إذا لم يزكى به صاحبه؟ واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وما علمت الحكمة إلا من أجل التزكية. ما قيمة من ينطق بالحكمة وليس فيه شيء من تزكية الحكمة؟ لذلك جاءت التزكية في دعاء سيدنا إبراهيم موافقة للواقع ومترتبة بحسب ترتبها في الخارج. ترتيبها في الذكر مطابق لترتيبها في الخارج. أما ربنا جل وعلا مولانا أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين وأجود الأجودين، فإنه يريد من تقديمها أن يحببها لك يا عبد الله، يريد أن يعجل لك البشرى. هل فهمت عن الله؟ هل فهمنا كلام ربنا ودقائقه وأسراره وعجائبه؟ ربنا الكريم سبقت رحمته غضبه، إنها البشارة. يريد ربنا أن يبشرنا وأن يعجل لنا بالثمرة. ربك يريد أن يعجل لك بالثمرة يا عبد الله. فهل فهمت عن الله؟ هل عقلت عن الله؟ هل وعيت عن الله؟ يريد أن يقول لك يا عبد الله، ما أنزلت هذا القرآن وما أرسلت هذا النبي ليعلمك إلا من أجل هذا، فقف عند هذا وعض عليه بالنواجذ واحضره دائما في ضميرك، إياك أن يفارقك. فإذا قرأت آية من آيات القرآن فاعلم بأن المراد منها تزكيتك. هي آية قرأتها، أحضر هذا المعنى في نفسك ليغمرك الشعور بهذا المعنى. حفظت شيئا من القرآن الكريم، عليك أن تحضر هذا المعنى. قرأت حديثا نبويا شريفا، عليك أن تحضر فيه هذا المعنى. التزكية أولا وأخيرا وفي الأثناء. ابدأ بالتزكية واستمر على التزكية واختم بالتزكية. إذا كانت بدايتك مشرقة كانت نهايتك مشرقة. عندما تبدأ بداية مشرقة أبشر، فإن خاتمتك إن شاء الله مشرقة. ولذلك كانت الخواتم نتيجة السوابق. تريد خاتمة حسنة جميلة، عليك بأن تقدم لها بمقدمة. لابد من مقدمة يا أخي. إذا رأيت إنسانا ختم له بخاتمة حسنة فاعلم بأن له سابقة حسنة. لا تأتي الخاتمة الحسنة إلا بسابقة حسنى. لذلك التزكية، ربك يعجل لك بالثمرة حتى تكون منها على بينة، وحتى تعرف قيمة التزكية. انظروا إلى أسرار كلام العزيز الخبير الحكيم اللطيف الرحيم الرحمن الرؤوف. انظروا إلى أسرار كلام العزيز الخبير الحكيم اللطيف الرحيم الرحمن الرؤوف جل جلاله وتقدست أسماؤه سبحانه لا إله إلا هو. إذا المقصد الثاني مقصد التزكية. فما هي التزكية إخوتي في الله؟ ما هي التزكية؟ التزكية تطهير وتنوير، تخلية وتحلية، نقاء وصفاء، رفعة جمالية. التزكية إعادة الفطرة إلى أصلها، إعادة فطرتك إلى أصلها. ما أصل الفطرة؟ أصل الفطرة الطهارة والنقاء ومعرفة الله جل جلاله. ألم يقل حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. إذن تزكية إعادة الفطرة إلى أصلها. التزكية عودة بالقلب إلى وضعه الفطري، عودة بالقلب إلى وضعه الفطري. القلب حين خلقه الله عز وجل خلقه موضوعا ووجهته إلى ربه، هكذا خلق كل قلب. كل قلب خلقه الله تعالى مبرمجا، بهذا التعبير الجاري به التعبير، كل قلب خلقه الله مبرمجا على ماذا؟ على معرفة ربه. ولكن من الذي يفسد هذه البرمجة؟ هو هذا الإنسان. أنت يا عبد الله، والله خلقك الله مركبا تركيبا صحيحا. لو تأملنا في نفوسنا يا إخوتي وفي صنعة الله بنا وفي تركيباتنا لوجدنا أنفسنا مخلوقين لعبادة الله، مبرمجين على عبادة الله تماما تماما تماما. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا عبدا. والله أنت خلقت للعبودية، وتجد في فطرتك العبودية، ومن لم يعبد فهو جاحد وسوف يصرف العبودية لغير ربه، لأن العبودية غريزة في كل مخلوق، فإما أن يصرفها إلى صاحبها وإما أن يصرفها لغير صاحبها. خلق فيك حبا، جبلك على حب، فإما أن تحبه ويكون منتهى حبك، وإما أن تحب غيره ويكون منتهى حبك. لا بد أن تحب، فإن وضعت الحب في موضعه ذقت حلاوة الحب واستمتعت به، وإن وضعت الحب في غيره عذبت به. من وضع الحب في غير ربه صرفه لمخلوق لا بد أن يعذب بذلك الحب. لماذا؟ لأنك لا تستطيع أن ترضي مخلوقا أبدا. قال ربي جل جلاله: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، هذا مثل لمن صرف وجهته لله وعبد نفسه لله، ولمن صرف وجهته لغير الله وعبد نفسه لغير الله. حين تعبد نفسك لغير الله تعذب والله، وحين تصرف عبادتك لله تستمتع بها وتتلذذ بها. إذن هناك حب بداخلك مغروز فيك، أنت مجبور عليه، فإن صرفته لمن هو مصدر الحب، ما هو مصدر الحب؟ الله جل جلاله. ما أشد حرمان الذين حرموا من حب الله، وما أشد عذابهم، وما أعظم شقاءهم. إن أعظم الأشقياء في العالم اليوم من حرموا حب الله، ولذلك فهم معذبون. قد يحبون صورة بشرية من الصور البشرية فيتعلقون بها، وتلك الصورة تتمانع عنهم فيعذبون، لأنهم لا يصلون إلى مقصودهم في ذلك، فيظل هذا المتعلق بالبشر معذبا. قد يحب المال لكن لا أحد يستطيع أن يشبع غريزته بالمال. كيش؟ لو كان لابن آدم واديان، واد من ذهب وواد من فضة، لابتغى ثالثا ينفق منه ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. تعشق المال، ما تستطيع تملأ فراغك بالمال، ستظل هكذا معلقا معذبا. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا، في الحياة هنا قبل يوم القيامة. إذن التزكية معناها إرجاعك إلى فطرتك التي فطرك المولى عليها. قال ربي جل جلاله في سورة الروم: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه. فأقم وجهك، شوف التزكية، أقم وجهك، أقم وجهتك كلها لربك لتنسجم تماما مع خلقتك ومع فطرتك، وتكون في وضعك الفطر التي شاء الله أن تكون عليه. هذا معنى التزكية. جاءت الرسل من أجل إرجاع العباد إلى خالقهم. قد عبر عن هذا ربعي بن عامر الصحابي الجليل رضي الله عنه عندما وقف أمام أكبر قوة في زمنه، عندما وقف أمام قائد القوة الفارسية التي تعتبر أكبر قوة في ذلك الزمن كأمريكا اليوم، فسأله ذلك القائد رستم سؤال فيه نوع من التهكم والاستهزاء، ولكن هذا الرجل العظيم رد عليه ردا قاتلا، قال: فيما جئتمونا؟ ماذا قال هذا الواعي لمهمته ووظيفته ورسالته؟ قال: جئنا لنخرجكم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. أنتم عبدتم أنفسكم لبشر مثلكم، نحن جئنا بالتزكية التي تعيدكم إلى حقيقة عبوديتكم، ترجعكم إلى ربكم. جئنا، إن الله ابتعثنا، هكذا في رواية، ابتعثنا الابتعاث كأنهم كانوا أمواتا فبعثهم الله، وكأن العالم كان أمواتا فبعث الله فيه الروح، بعث الله في هذه الروح القرآنية كما سماها سبحانه وتعالى، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. إذن ابتعثنا وجاء بنا وجعلنا حاملين لرسالة الإنقاذ، حاملين لرسالة الخلاص، خلاص البشرية من شقائها، خلاص البشرية من عذابها، إرجاع البشرية إلى سعادتها لتعيش سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. سعادة الدنيا فتسعد بهذا الكتاب، وسعادة الآخرة لتعيش في جنان الخلد. قال تعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. ما نزل القرآن لتشقى به البشرية أبدا، وإنما مفهوم المخالفة أنه نزل لتسعد به البشرية كلها، وبمقدار التمسك بالقرآن تحصل السعادة. ثم قال رحمه الله ورضي عنه: ولنخرجكم من ضيق الدنيا إلى سعتها. ضيق الدنيا ليس في قلة المتاع وليس في قلة المال، إنما ضيق الدنيا في قلوب منغلقة لا تعرف ربها ولا تذوق حلاوة القرب من الله. هذا هو الضيق الحقيقي، وليس ضيق العيش، فإن من عرف الله يسبح في مملكته سبحانه وتعالى الواسعة التي لا حد لها. حين تعرف الملك جل جلاله تعرف مملكته وسعتها. كم سعة مملكة الله؟ لا حد لها. سعة مملكة الله ليس هذه البقعة الأرضية، ليس هذه الكرة الأرضية التي نتقاتل عليها ونزدحم في نقط معين منها، ويقتل بعضنا بعضا ويأكل بعضنا بعضا ويسفك دماء بعضنا بعضا. لا إخوتي، هذه الكرة الأرضية بجميع ما فيها، ببرها وبحرها، بسهولها وجبالها ويهادها، ماذا تساوي في مملكة الله الواسعة؟ يقول العلماء: نسبة هذه الكرة الأرضية لكون الله تعالى كحبة من حبات الرمل الملقاة على شواطئ البحار وعلى صفحات الصحاري. هذه قيمة الأرض كلها. فكيف بالإنسان الذي جمع همه كله وهدفه كله ورؤيته كله في ذلك الجزء القليل القليل الذي يعتبر صفرا، جعل كل همه في ماذا؟ في ذلك الجزء البسيط، وقال: إني ملكت. ماذا ملكت؟ ماذا ملكت أيها المغرور؟ لقد حرمت في الحقيقة من المتعة بملكوت الله، بالملك والملكوت، بالملك الذي هو الشهادة، والملكوت الذي هو الغيب. فالمؤمن لا يعيش فقط في الملك الذي هو عالم الشهادة، بل يعيش في الملك والملكوت. ولذلك ففيه روح وفيه جسم، روحه يعيش فيها وبها سابحة في ملكوت الله الأعلى الذي لا حد له، وجسمه يعيش في عالم الشهادة. أنت فيك غيب وفيك شهادة، فيك ملك وفيك ملكوت. الملكوت روحك وباطنك وداخلك وسرك، والملك جسمك. فلما تحصر نفسك في هذا الضيق؟ يا ابن آدم، خلقتك لنفسي وخلقت كل شيء لك، فبحقي عليك لا تشغل نفسك بما خلقته لك عما خلقتك له. لا تشغل نفسك بما خلقته لك عما خلقتك له. يا ابن آدم، يا ابن آدم، تكفلت لك برزقك فلا تتعب، تكفلت لك برزقك فلا تتعب، أي لا تتعب ضميرك وعقلك. جسمك إذا أتعبته لا يضير، بل حين تتعب جسمك تكون قد حططت وزرك وذنوبك. من أمسى كالا من عمل يده أمسى مغفور الله، حط الذنوب. ابن آدم، خلقتك لنفسي فلا تلعب، وتكفلت لك برزقك فلا تتعب. يا ابن آدم، أطلبني تجدني، فإن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. انظروا لهذا الخطاب الرقيق الجميل الذي يخاطبك به ربك المستغني عنك وأنت المفتقر إليه. أنت العبد المفتقر الفقير الذليل الكسير، أنت العبد المضطر إلى مولاك، الواقف ببابه الذي لا غنى لك عنه. يخاطبك الرب الجليل العظيم الغني: يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله. أنت العبد القابع في هذه النقطة الصغيرة من كون الله، يأتيك الخطاب من العلي الأعلى. سبحان الله، من العلي الأعلى. يا حسرتاه على قوم لا ينصتون لخطاب ربهم، يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. يا حسرة على قوم على غفلة، يا حسرة على عبد لم يشعر بفقره إلى مولاه وبذله بين يدي خالقه وسيده. لذلك يقول: يا ابن آدم، أطلبني تجدني. سبحان الله، بمجرد ما تحرك شفتاك بدعاء إلى مولاك وبثناء عليه جل جلاله، تجده سبحانه وتعالى معك. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يقول الله جل جلاله في الحديث القدسي: أنا مع من ذكرني، أنا مع من ذكرني، أنا عند ظن عبدي بي، وأنا مع من ذكرني. من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكره ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه. حين تذكر الله في نفسك يذكرك الله جل وعلا في نفسه. كيف في نفسه؟ لا تعرف، لأن عقلك لا يستطيع الوصول إلى هذا الإدراك، أنت محدود، والمحدود لا يستوعب لا محدود، أنت محدود. فإذا ذكرت ربك فاعلم يقينا بأنه ذكرك. كيف ذكرك في نفسه؟ عليك أن تشعر بهذا وأن تملأ باطنك وأن تملأ قلبك بهذا الشعور لتعيشه، فلا تفهم المسألة حرفية، لا تكن من أصحاب الحرفية والنصية، كن من أصحاب ساعة العقول وساعة القلوب، كن ممن يعرف ولا تكن ممن يهرف. إذن عندما تذكر الله في نفسك يذكرك الله في نفسه، وعندما تذكر الله في ملأ يذكرك الله في ملأ خير من ملأ. هكذا قال ربي جل جلاله: فإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. تزكية يا إخواني لها مجالاتها ولها وسائلها ولها مراتبها، لها مراتبها ولها مجالاتها ولها وسائلها. هذه التزكية عندما ندرك حقيقتها ونستوعب مفهومها، فما هي مجالاتها؟ مجالاتها العقل والقلب والنفس. هنا ينبغي لك أن تجول بالتزكية وأن تجتهد في أن تزكي عقلك وأن تزكي نفسك وأن تزكي قلبك. فإن العقل لا يمكن أن يزكى ولا يمكن أن يهدى، بمعنى أن يهتدي، ولا يمكن أن يصل إلى الحقائق إلا بنور الوحي. العقل وحده لا يستطيع أن يدرك الحقائق، العقل يجول والعقل يصول، ولكن لا بد له من ضياء الوحي، هو الذي يهديه حتى لا يبقى تائها في الصحاري. فهناك في هذا العالم مجاهيل لا يستطيع العقل أن يعرف شيئا من هذه المجاهيل، وفي هذا العالم ألغاز لا يستطيع العقل أن يحل تلك الألغاز، وفي هذا العالم أبواب لا يستطيع العقل أن يفتحها إلا بمفتاح الوحي. العقل الآن الذي أصبح يوصف بالجبار، ولا جبار إلا الواحد الجبار، العقل سمى جبارا، هذا العبد. ولذلك أقول: ما معنى تزكية العقل؟ تعبيد العقل لرب العقل، تعبيد عقلك. هل تعرف كيف تعبد عقلك لرب العقل؟ لأن كثيرا من الناس لا زالوا لم يفهموا عبودية العقل إلى الآن، وهم من جملة المسلمين، أو قد يسمون بالمفكرين مسلمين أو بالفلاسفة المسلمين قديما وحديثا، لا زالوا لم يعرفوا كيف يعبدوا عقولهم لربهم. موجودون، كانوا موجودين، غرتهم الفلسفة، قرأوا شيئا من الفلسفة فغرتهم الفلسفة، فإذا بهم تطغى بهم عقولهم، وما عرفوا كيف يعبدون عقولهم للملك جل جلاله. أنت مملوك وعقلك مملوك، مخلوق، بالتزكية تعرف كيف تعبد عقلك لربك بتزكيته. وصدق من قال: لا يستقل العقل دون هداية بالوحي، لا تأصيلا ولا تفصيلا، كالطرف دون النور ليس بمبصر حتى يراه بكرة وأصيلا. نور النبوة مثل نور الشمس للعين البصيرة فاتخذه دليلا. وإذا النبوة لم ينلك ضياءها فالعقل لا يهديك قط سبيلا. إذا النبوة لم ينلك ضياءها فالعقل لا يهديك قط سبيلا. طرق الهدى محدودة إلا على من أم هذا الوحي والتنزيل. طرق الهدى لا تستطيع أن تدركها بقلبك بعقلك، لا، عقلك معقول أي مربوط. ما الذي يطلق عقاله؟ الوحي هو الذي يطلق عقال عقلك حتى يمشي في الطريق السوي. عقلك يا عبد الله معقول وعاقل في نفس الوقت، هو يعقلك وهو معقول أيضا، معقول من ربه وعاقل لك أيضا أن تتصرف تصرفات غير رشيدة. إذن طرق الهدى محدودة إلا على من أما هذا الوحي، هذا الوحي الحاضر بالإشارة القريبة، لأن وحي الله قريب، قريب والله من العقول، ليس بين العقول وبين هذا الوحي إلا أن تلتفت. ولذلك قال ربنا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. إن هذا، لم يقل ربنا إن ذلك القرآن، قال ذلك الكتاب في مطلع سورة البقرة، لأن المراد الإشارة إلى مكانته وعظم شأنه ورفعة أمره ذلك الكتاب. لكن هنا لما قرنه بالهداية فقال يهدي، قال إن هذا قريب منك والله، الوحي أقرب شيء إلى العقول، ليس بين العقول وبين الوحي إلا أن تلتفت التفاتة واحدة فقط، مجردة من الخلفيات. حين يتجرد عقلك من الخلفيات يجد الوحي حاضرا بين يديه. واسألوا أولئك الكبار الذين غاصوا في الفلسفة وجروا وراء خيالها طويلا، فلما التفتوا إلى الوحي وجدوه قريبا حاضرا، وإذا بهم يودع عالم الفلسفة ثم يعكفون على الوحي. ولذلك قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى بعد أن التفت هذه الالتفاتة الكبيرة، وكان ملتفتا لكن هذه الالتفاتة خاصة بالتزكية، حين ودع المظاهر كلها، ودع المظاهر والشكليات كلها، وانطلق في سياحة صادقة يريد من خلالها أن يحقق التزكية لعقله، وقد لقيه أحد العلماء الكبار وهو أبو بكر بن العربي المعافري المفسر الشهير في صحراء سيناء، وبيده ركوة وعكاز، فسأله قائلا: يا إمام، أليس تدريس العلم ببغداد خيرا من هذا؟ إنه كان رئيس مدرسة، كان أستاذ الأستاذين، كان عميد هذه المدرسة الإسلامية التي تعتبر أعظم مدرسة في العالم الإسلامي. قال: فنظر إلي شزرا ثم أنشد يقول: تركت هوى سعدا بمنزل وعدت إلى تصحيح أول منزل، يعني عدت إلى أن أصحح المنزل الأولى. لقلت بأن التزكية لها منازل مراتب، وعدت إلى تصحيح أول منزل، فنادت بي الأشواق مهلا: فهذه منازل من تهوى رويدك فانزلي. غزلت لهم غزلا رقيقا فلم أجد لغزلي نساجا فكسرت مغزلي. يريد أن يقول رحمه الله تعالى: إنني الآن التفت إلى نفسي التفاتة كاملة لأعبد عقلي لربي عن طريق التزكية، تركت هوى سعدا وليلى، تركت هوى سعدا وليلى بمنزل وعدت إلى تصحيح أول منزل. من يعود الآن إلى تصحيح أول منزل في السير إلى الله ليصحح مساره وليصحح سفره وسيره إلى ربه؟ وعدت إلى تصحيح أول منزل فنادت بي الأشواق مهلا: فهذه منازل من تهوى رويدك فانزلي. غزلت لهم غزلا رقيقا، غزل لي أولئك الذين كانوا محيطين به غزلا رقيقا، لكنه لم يجد من ينسج على غزله فكسر المغزل وذهب. إذن أيها الإخوة الكرام، هذا المقصد هو الذي حوله ندندن، ولذلك كان هذا العنوان الذي نسير عليه في مجالسنا كما ذكرت سابقا هو التزكية المنشودة من خلال مقاصد السيرة المشهودة. هذا هو قصدنا يا أحبابي، وهذا هو الذي ينبغي أن نظل نسير عليه وندندن حوله، وذلك من أجل أن نعيش أوج السعادة في هذه الأيام القليلة القصيرة التي نعيشها، ثم ننتقل إن شاء الله إلى جنة عرضها السماوات والأرض، ولا يدخل الجنة إلا من زكى نفسه، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. اللهم ارزقنا تزكية من عندك، أعنا على تزكية أنفسنا، على تزكية عقولنا، على تزكية ضمائرنا كلنا، ولا تكن علينا، زدنا ولا تنقصنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، استر عوراتنا، أمن روعاتنا، غفر زلاتنا، بارك لنا في مجالسنا، وفقنا فيها للصواب والسداد،